الرابعة، وهذا يتبين للقاعدة الرابعة، وهي أن كثير من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين نجلس. وبعد، فقد سبق أن تبينا الكلام على ما ذكره المؤلف من أن صفة كل موصوف تناسبه، وأن صفات الله جل وعلا تناسبه وتليق بجلاله وعظمته، وأن صفات المخلوق تناسب حاله وضعفه، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاشتراك في الحقيقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: إن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. يقول: إن كثيرا من الناس الذين لم يلتزموا بالكتاب والسنة ولم ينهجوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بإحسان، وإنما حادوا عن ذلك واتبعوا أهواءهم وحكموا عقولهم في أمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فلجأوا إلى أن ينفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات، أو ينفوا الصفات، أو ينفوا بعض الصفات. وهو بهذا يشير إلى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فالجهمية نفوا الأسماء والصفات عن الله تعالى، والمعتزلة نفوا الصفات، والأشاعرة نفوا بعض الصفات وأثبتوا البعض. فيقول: إن هؤلاء لجأوا إلى هذا النفي بسبب أنهم توهموا أن إثبات الصفات لله تعالى يترتب عليه التشبيه، أي تشبيه الله تعالى بخلقه، وهذا منهج خاطئ وأسلوب رديء وفهم مناقض لما جاءت به الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحات. أولا، كونه مثل ما فهمه من النصوص في صفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الأمر الأول الذي وقع فيه هؤلاء النفاة أنهم مثلوا ما فهموه من آيات الصفات الدالة على صفات الله جل وعلا، مثلوا الصفات الواردة في الكتاب والسنة بصفات المخلوقين، وهذا من الأمور الباطلة، فإن صفات الله تعالى ليست مثل صفات المخلوقين، لأن الله تعالى ليس كالمخلوقين، وقد أخبر بهذا عن نفسه بقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، فإذا لم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء فصفاته ليست كصفات خلقه. وهؤلاء الذين نفوا الصفات إنما أوقعهم في النفي هو ظنهم أن إثبات الصفات يترتب عليه التشبيه. ثانيا أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطل بقية النصوص وعطله باقية النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. المحذور الثاني الذي يترتب على كلام النفاة أنهم إذا جعلوا مفهوم ومدلول صفات الله تعالى هو التشبيه فإنهم بهذا يعطلون صفات الله تعالى ويعطلون نصوصه عما دلت عليه. فإذا قال الله جل وعلا وهو السميع البصير فإنهم يقولون ليس سميعا ولا بصيرا، لأن لو قلنا إنه سميع وبصير فمعنى هذا أنه يكون مثل فلان، لأن فلان سميع وبصير. ويترتب على قولهم السيء هذا أنهم ألغوا ما تدل عليه هذه الكلمات البينات التي جاءت من عند الله المخبر عن نفسه جل وعلا بذلك، فهو بهذا اعتداء على النص حيث جعلوا النص لا مدلول له، وهذا اعتداء على كلام الله جل وعلا، وهو تكذيب لله تبارك وتعالى، حيث أنهم ألغوا الدلالة عما يدل عليه كلامه بسبب ما فهموه من فهم رديء. وهذا جرأة على الله جل وعلا وجرأة على كلامه وإبطال لمعاني ما تدل عليه الآيات الكريمات. ثالثا أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب. المحذور الثالث الذي يترتب على كلام هؤلاء النفاة أنهم يكونون معطلين لما يستحقه المولى جل وعلا من الصفات اللائقة بجلاله وعظمته، فالله تعالى يستحق الكمال المطلق الكمال التام في ذاته وصفاته وأفعاله، وإذا أنه نفيت صفاته عنه فمعنى هذا أننا انتقصناه، وهو جل وعلا له الكمال والمنزه عن كل نقص، فإذا نفيت عنه صفات الكمال فهذا انتقاص لله تبارك وتعالى وتقدس عما يقوله أهل الأهواء والضلال. الفرق بين الأمر الثاني أنهم عطلوا النصوص عن أن تدل على معنى، يعني كلمة السميع البصير قالوا هذه لا معنى لها، مجرد حروف لا تدل على معنى. والأمر الثالث قالوا يلزم منه أنه لا يتصف الله جل وعلا بالسميع والبصير، فمعنى هذا يترتب عليه أن يتصف بنقيضها. رابعا أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل للمخلوقات، فيجمع في كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسماء الله وآياته. الأمر الرابع أن هؤلاء يلزم على كلامهم بنفي الصفات عن الله جل وعلا أن يكون موصوفا بنقيضها، فإذا قالوا ليس سميعا فإنه يلزم من ذلك أن يكون أصم، وإذا قالوا ليس بصيرا فيلزم من كلامهم هذا أن يكون أعمى، وهذه صفات رديئة وناقصة، فالله جل وعلا منزه عنها، ويترتب على كلامهم هذا أن يوصف بصفات النقص بل والأموات والجمادات أو صفات المعدومات، ففي هذا يكون هؤلاء قد عطلوا عن الله صفات الكمال التي يستحقها ومثلوه بالمنقوصات والمعدومات، وعطلوا النصوص عما تدل عليه، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجتمع في ما ذكروه أن يكون كلام الله جل وعلا بين تعطيل وتمثيل، فهم يجمعون حينئذ بين أن يوصف بالتعطيل ويوصف بالتمثيل، فلم يلجأوا إلى إلغاء النصوص إلا بعد أن اشتبه عندهم المماثلة بين الخالق والمخلوق، ثم ألغوا النص، فأولا شبهوا وثانيا مثلوا، أولا مثلوا وثانيا عطلوا، فيكون الإنسان بهذه الحال ملحدا في أسماء الله تعالى وآياته. وذروا الذين يلحدون في أسماء الله تعالى، ولله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب على كل مسلم أن يلتزم بهذا. وهذه الآيات والأحاديث جاءت بلسان عربي مبين، وهي مفهومة المعنى ومجهولة الكيفية، ولكننا نعلم أن الله تعالى أكمل من خلقه، وأنه له الكمال كما أخبر جل وعلا عن نفسه بقوله ولم يكن له كفوا أحد، وبقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى التي جاءت بها النصوص الصحيحة الصريحة، ولا يلزم من إثباتها لا تمثيله لخلقه ولا تعطيل أسمائه وصفاته، بل يجب أن تثبت على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تحريف، كما أخبر جل وعلا عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما أجاب الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، فإنه أطرق ثم تغير لون وجهه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالذي يسأل عن الكيفية مبتدع، لأن الكيفية لا تعلم إلا عن أحد طريقين، إما المشاهدة وهذا لم يحصل، وإما الخبر الصحيح وهذا لم يحصل. فبقي الأمر كما هو، وأما المعنى فإنه معلوم، لا أحد ممن يعرف العربية يجهله. فنحن نعلم أن السميع غير البصير، وأن الوجه غير اليد، وأن العين غير الرجل وغير اليد، وأن نعلم أن الرحمة غير الجبروت، وأن العلم غير الإرادة. وهذا مما هو معلوم في لسان العرب. فالله تعالى بين لنا أسماءه وصفاته ولم يبين لنا كيفية ذلك، فنؤمن بما جاءنا مما هو معلوم في كتاب الله وسنة رسوله مما نفهمه بلغة العرب، وأما العلم بالكيفية فهذا أمر غير معلوم. ولهذا قال المالك رحمه الله الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فلا يسأل عن الكيفية إلا أهل الابتداع والضلال الذين بنوا علومهم على غير الكتاب والسنة، وإنما بنوها على فلسفات أهل المنطق وأهل الإلحاد والزندقة. نعوذ بالله من حالهم. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على عرشه. قال مثال ذلك أن النصوص دلت على وصف الإله جل وعلا بالعلو وبالفوقية على المخلوقات، ووصفته أيضا بالاستواء على العرش. من أمثلة ذلك قوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهذا دليل على أن الله جل وعلا في العلو، أليس كذلك؟ لأنه إذا كانت الأشياء ترتفع إليه وتصعد إليه فمعنى هذا أنه جل وعلا في العلو. وقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فالرفع إنما يكون من السفل إلى العلو. وقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله جل وعلا قبلها أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فقد أخبر جل وعلا عن نفسه أنه في السماء. وفي السماء، السماء هنا له معنيان، أحدهما معناه الجرم الموجود الذي هو سبعة سماوات وسبع طبقات، وعلى هذا فمعنى في على، أي أأمنتم من على السماء، وليس معناها الظرفية بمعنى أن السماء تحويه، فالله جل وعلا أكبر من كل شيء. فالسماوات السبع بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدمي المولى جل وعلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات. والله جل وعلا فوق العرش وأكبر من العرش، فهو أكبر من كل شيء، ونحن في كل حركة من حركات الصلاة نقول الله أكبر، وفي الأذان وعند التعجب، لأن الله جل وعلا أكبر من خلقه. فالعرش هو أعظم المخلوقات، ويليها الكرسي، ويليه السماوات، والله جل وعلا فوق العرش وأعظم وأكبر منه. فقوله أأمنتم من في السماء بمعنى من على السماء، أو أن يكون أأمنتم من في السماء يكون معنى السماء بمعنى العلو، فإن السماء يطلق على العلو، كقوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، فالنخلة والشجرة أصلها ثابت في الأرض وفرعها مرتفع في العلو، وهذا يختلف كل بحسبه، فعلو العصا غير علو الشجرة غير علو السحاب، والله جل وعلا هو العلي الأعلى. ولهذا أمر الإنسان بالتسبيح به في حال السجود عندما يقول سبحان ربي الأعلى، والله جل وعلا يقول سبح اسم ربك الأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوه في سجودكم، فالله جل وعلا أعلى من كل شيء، أعلى من كل شيء. ومما جاء أيضا مما يدل على علو الله تبارك وتعالى قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والعروج بمعنى الصعود، والصعود يكون للعلو. ومما جاء في الاستواء قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وهذا خبر منه جل وعلا عن نفسه أنه استوى على العرش بمعنى علا عليه، فالله تعالى فوق العرش. وقوله تعالى ثم استوى على العرش، وقد تكرر هذا في ستة مواضع من كتاب الله جل وعلا. وأيضا مما يدل على علو الله تبارك وتعالى ما جاء في قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعدما أسري به إلى بيت المقدس عرج به إلى السماء، وتلقى من الله جل وعلا تشريع أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة، وقد فرضها الله تعالى عليه 50 ثم خففها إلى 5 رحمة بأمته لها أجر 50. فالعروج دليل على علو الله تبارك وتعالى، وكذلك ما جاء في السنة من نزول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم صباح مساء بصلاة الفجر وصلاة العصر، يتعاقبون فيكم ملائكة فيصعد هؤلاء وينزل هؤلاء، ويسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيخبرون عما شاهدوا، إما أن يقولوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أو يقولوا غير ذلك حسب ما يواجهوا من الناس من حال. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أمين الوحي، وهو المبلغ عن الله جل وعلا، فالذي في السماء يقصد النبي صلى الله عليه وسلم به هو الله جل وعلا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وكذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: والعرش، بعد أن ذكر السماوات والكرسي قال: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. فالله تعالى فوق عرشه ولا تخفى عليه خافية من أحوال الناس. لا يحتاج إلى أن يكون مع الناس بذاته، بل هو جل وعلا فوق عرشه، بائن من خلقه، مطلع عليهم، لا تخفى عليه خافية من حالهم، فهو يعلم من الإنسان السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وهو فوق عرشه، خلاف ما عليه بعض الزنادقة من الذين يقولون إن الله تعالى وتقدس، يقولون إنه حال بكل مكان. فالله جل وعلا ليس حالا في كل مكان، وإنما هو فوق عرشه وهو معكم أينما كنتم، هو معكم أينما كنتم وهو فوق عرشه، معكم بعلمه وإحاطته واطلاعه وسمعه ورؤيته ونصره لأوليائه. وكما بين أهل العلم أن المعية نوعان: معية عامة لجميع الخلق كما جاء في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهناك معية خاصة بأوليائه كما قال جل وعلا في شأن موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى، فهذه معية خاصة تعني النصرة والتأييد والحفظ، ولا تعني المخالطة. وكما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه بالغار، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه: لا تحزن إن الله معنا، أي بحفظه وتأييده ونصره. فكان الكفار يأتون إلى الغار وهو مفتوح ولا يرون أحدا، ويقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فيقول الواثق بربه عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا، أي بنصره وحفظه وتأييده، وهو جل وعلا فوق عرشه. وهذا أمر قد ينزلق فيه بعض الناس فيظن أن المعية تعني المخالطة، وهذا من الخطأ الفاحش، وهذا يقول به أهل الضلال الذين يلزم على كلامهم أن يكون الله جل وعلا في كل محل حتى النجاسات، وهذا لا يقول به إنسان عاقل يفهم معنى ما يقول. فالله تبارك وتعالى فوق عرشه دائر من خلقه لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فبين في أول الآية أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم بين أيضا مسائل تفصيلية أن كل ما يحصل من أمور سرية فإن الله تعالى يطلع عليها ويعلم بها، ولا يلزم من ذلك المخالطة. فهذا الأمر مهم في حياة كل مسلم.